اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد، وسلم اللهم تسليما كبيرا وعظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. إخوتي وأحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا الله تعالى بها، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، متى نصر الله، وما زلنا مع صفات هذا الجيل الفريد الذي سينتصر وسيمكن الله له سبحانه وتعالى في الأرض. هذا الجيل الذي هو في ظاهر الغيب وفي بطون الأرحام، هذا الجيل سيصنع الله على عينه، ولكنني أظهر صفات هذا الجيل كما وضحها الله جليا في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق طريق النصر، طريق النصر حسن الخلق. إذا أردنا أن ننتصر فعلينا بحسن الخلق، وكما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما وجه الجيش إلى القادسية، قال لهم: إذا تساوينا مع عدونا في المعصية غلبونا بعددهم وبعدتهم فانتصروا علينا، فإياكم والمعصية. والمعاصي ما هي إلا سوء خلق والعياذ بالله. حسن الخلق أيها الإخوة والأخوات سمت الإسلام، عنوان الإسلام. ومنذ أن جاءوا بالعلمانية وبالقومية وبالمناهج الأرضية، عودوا الناس وعلموا الناس السب والطعن واللعن وعدم الحياء والبجاحة وسفاسف الأمور والشتم والاستهزاء والسخرية والغيبة والنميمة. هذا الإسلام حينما جاء كانت البشرية تعيش في انحطاط خلقي، فكان الأب يقتل ابنته وهي حية على قيد الحياة، وكان الابن يرث أمه يأخذها يبيعها في السوق. هذا في قريش، هذا في مكة أيها الإخوة والأخوات، يبيعها في السوق، سوء خلق. أبو جهل جاء تاجر إلى مكة ليبيع النوق فأخذها منه دون أن يعطيه درهما واحدة، ولولا الرسول ما أعطاه أبو جهل شيء واحد، درهما واحدا. فكان في ظلم وكان في جور وكان في سرقة وفي نهب والزنا والعياذ بالله، ما كانش في حياء ولا خجل. عشان كده الإسلام جاء بأعظم شيء أيها الإخوة، بحسن الخلق. حسن الخلق أعظم ما في الإسلام، والله أعظم ما في هذا الدين حسن الخلق. الأم بتشتكي من ابنها، ابني مش كويس، أخلاقه يعني منحطة. وأحيانا الابن بيشتكي من الأم، أمي متبرجة، أمي بتكذب، أمي أخلاقها مش كويسة. وأحيانا الأب يشكو الله ظلم الابن، وكذلك من الابن يشكو ظلم الأب بسبب الأخلاق المتردية. عاملين إحصائية، عاملين إحصائية يا أخواننا في مصر، سمعتها بالأمس، إن أنتجوا في رمضان 100 تمثيلية. المئة تمثيلية كلها فيها شتم واستهزاء وعدم أخلاق. والباحث ركز وقال: في خلال السنوات الأخيرة التركيز على سوء الأخلاق، ما في تمثيلية لو فيها شتم وسخرية واستهزاء والدعوة إلى ما حرم الله من زنا وإلى غير ذلك يعني من الفاحشة والعياذ بالله، فيقول كيف نبني أمة وهي منحطة في أخلاقها؟ هكذا يقول الباحث. وفي إحصائية في دولة عربية 97% من الشعب منافق، يقول ما لا يفعل. والله يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، سوء خلق. فأزمة الأمة أزمة أخلاق. يوم أن نعود إلى أخلاق القرآن وأخلاق السنة سننتصر بإذن الله عز وجل. تصوروا معي أيها الإخوة، وكما في الرواية الصحيحة حينما سئلت أمنا عائشة عن خلق الرسول قالت كان خلقه القرآن. يعني صور النبي بيطبق آيات القرآن على نفسه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذه النصوص يطبقها عمليا. ولا تصور معي يا الإخوة والأخوات حينما ينام النبي في غزو من الغزوات تحت شجرة فيأتي جاسوس ويخترق الصفوف ويصل إلى رسول الله ويجعل السيف في عنقه ويقول له يا محمد من الذي ينجيك من الآن؟ فيقول النبي الله. فطار السيف في الهواء فسقط في يد النبي، فأخذ النبي وجعله في عنق هذا الكافر والمشرك. قال من الذي ينجيك من الآن؟ الرسول يعلم أن له رب يحميه وينصره. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. لكن هذا الأبله وهذا المشرك وهذا الذي كفر بالله عز وجل فكر الرجل من الذي ينجيني من محمد الآن؟ اللات والعزة؟ من؟ الأصنام؟ فقال عفوك وحلمك. اختر خلق يعلم أنه في رسول الله. عفوك وحلمك. النبي يعفو عمن أراد قتله ويعفو عمن أراد أن يبطش به. ده احنا مش مستحملين بعض، الأخ مش مستحمل أخوه، والناس دخلت عليها رمضان وبعدين شوال بعدين دخلوا على الحج وإلى غير ذلك، ما مش بيعفو عن بعض، مش بيعفو عن بعض، ما فيش عفو، في غلظة وشدة وكراهية جات لنا منين ديت يا أخوانا؟ من التغريب. فقال عفوك حلمك يا رسول الله، قال عفوت عنك. يعفو عمن أراد قتله. وهكذا تعلم عمر بن عبد العزيز حينما وضع له السم في الشراب وعلم أن السم قد وصل إلى جوفه وعلم أنه ميت لا محال، فنادى على رجاء بن حيوة قال يا رجاء ائتني بالخادم. فجاء بالخادم قال كم أعطوك؟ قال أعطوني يا عمر يا ابن عبد العزيز كذا، يعني ادوك فلوس عشان تسميني قد ايه؟ قال 600 درهم. فقال يا عمر ابن عبد العزيز اكتبها يا رجاء أني قد عفوت عن هذا الرجل. أيها الإخوة، هذا ما مع من أراد القتل. ما بالكم أيها الإخوة الأخوات أمور بسيطة يتعارك بعضنا مع بعض ويبغض بعضنا بعضا لأتفه الأسباب والعياذ بالله. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه حينما يأتيه سائل، سائل والرواية صحيحة، سائل شحات متسول ويطلب من النبي المال بأسلوب يعني لا أدري أيها ما وجدت مثيلا له في تاريخ العرب. يمسك النبي من قميصه هكذا ويقول له أعطيني مما أعطاك الله، وأثر القميص في رقبة الرسول، تصور رقبة الرسول أحمرت نفسها ينقطع، ويقول أعطيني فإنك لا تعطيني من عند أبيك ولا أمك. تصور لما يجي واحد مستول يقول لك اديني ابني كذا وابني كذا، هتعمل فيه ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، هل رضيت؟ يقول له لسه، ويديله، هل رضيت؟ لسه، يديله لحد ما يرضى. يا الله يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وشوف لما يجي واحد جوه الروايه صحيحه ياتي الى المسجد ويبول في القبله، تصوروا يا اخواننا كده واحد يخش المسجد يتبول في القبله وانتوا جالسين، هتعملوا فيه ايه؟ واحد يقول انا اطلع السكينه واذبحه، ده الا القبله. تصور، فالصحابه جريوا عليه اسرعوا اليه، فالراجل لما شافوا جايين عليه هيموتوه فمسك البول. فقال النبي لا تزرموه، ما تخضهوش. يا اخ العرب اكمل بولتك كمل. قال اكمل؟ طب ودول ده هيذبحوني. اكمل؟ قال اكمل بولتك. فقال: أيها الرجل، ألا تعلم أن هذه قبلة للمسلمين ونحن نصلي فيها، ومن شروط صحة الصلاة طهارة الايه؟ المكان، طهارة المكان. أنت نجست لنا المكان، هنصلي إزاي كده؟ قال: يا رسول الله، أنا حديث عهد بالإسلام، لسه داخل في الإسلام، ما أعرفش إيه اللي ليا واللي عليا. فالنبي نظر لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كل شفته كنت هتموتوه. شوف النبي رحمه، دخلك خلق الرحمة، نرحم بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرجل لما لقى كده بعمل إيه؟ راح رفع ايده للسماء، قال: اللهم ارحمني وارحم محمد، وشرع على سيدنا محمد. راح مشار الصحابه، قال: ولا ترحم احدا من بعدنا. ما كان هيموتوه، كان هيموتوه. ولا ترحم احدا من بعدنا. شوف رحمه النبي. فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. كتجاريه تاخد ايد النبي كده توديه لحد السوق ويمشي معاه زي ما عاوز. الصبيان ياخدوا ايد النبي ويمشي صلى الله عليه وسلم. اخلاق، أخلاق النبي، كان نور بيمشي على الأرض، والصحابة كانوا كذلك يا إخواننا. أمال إيه اللي حصل لنا؟ إيه هي الأزمة اللي إحنا فيها؟ قال تعالى: وإنك لعلى أعلى مقام من مقامات الأخلاق، لعلى خلق عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ده ثناء من الله على الخلق الحسن. كان رسول الله، سيدنا أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ما شفتش أخلاق زي النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. ويقول أنس: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم سنة يا أنس؟ خدمته 10 سنين. هات لي واحد بيشتغل عند واحد سنة، بشوف، يقول له، اسأله: إيه رأيك في الراجل اللي أنت شغال عنده؟ يقول لك: ده بيسب لي وبيشتمني وحارمني، وراجل بخيل وراجل صعب. أستغفر العظيم يا رب، أنا لولا أن أنا محتاج والله ما أنا شغال عنده. شوف بيقول لك سيدنا: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، عمره ما قال لي أف، ولا لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. يا سلام، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. يا سلام، ما بقولش لفظ وحش أبدا أبدا، عمره طلع الوحشة من فمه صلى الله عليه وسلم، ولا سلوك من سلوكياته صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم، مش أحسنكم، لا، أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. الرواية دي بتوضح أن أفضل الناس عند الله صاحب الخلق الحسن. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. يبقى هيثقل ميزاني وميزانك يوم القيامة، يبقى أنت أفضل واحد في الدنيا وأفضل واحد في الآخرة. أثقل شيء في الميزان عند الله بعد لا إله إلا التوحيد، بعد التوحيد، حسن الخلق. من حسن الخلق: وإن الله يبغض الفاحش البزية. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة قال: سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يبقى شوف أفضل واحد في الدنيا، أنت وشك هيبيض يوم القيامة، تاخد الكتاب بيدك اليمين، وميزانك يثقل يوم القيامة بسبب حسن الخلق، تخش الجنة بأسرع ما يمكن بسبب حسن الخلق يوم القيامة. أمال الناس اللي أخلاقها متدنية دي هتعمل يوم القيامة؟ هذه دعوة لحسن الخلق أيها الناس. فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حسن، والرواية حسنها الشيخ الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. وعنه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائهم. يا حبيبي يا رسول الله، رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن من أحبكم إلي، أحب الناس إلى قلب رسول الله بعد أبي بكر الصديق وعائشة وخديجة والأطهار وخير، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أبغضكم إلي وبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا احنا عارفين الثرثرون، طب اللي هو المتفيقهون ده مين ده؟ قال المتكبر عند الترمذي، وقال حسن، وحسن الألباني في صحيح الجامع. ثانيا من عناصر هذه المحاضرة أركان حسن الخاتمة. حسن الخاتمة يا إخواننا له أركان. أول ركن من الأركان يا إخواننا من الخمسة دول الصبر. يبقى إذا واحد ما عندوش صبر يبقى ما عندوش حسن خلق، المرتبطين ببعض. إزاي تعرف أن عندك حسن خلق؟ لما تكون أنت بتصبر. يا أيها الذين أمنوا اصبروا، أو اصبروا، والله يحب الصابرين والكاظمين الغيظ. الصبر مطلوب. يبقى يجي واحد ينرفزك، يشتمك، يهينك، وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلامة. يا سلام يا سلام يا سلام على الصبر والاحتمال. ولذلك أحيانا الظلمة يقولوا لا هو ده صبر ليه علينا، صبر ليه، اللي مسكته عنده عنده يعني صبر، عارف إن الله يملي للظالم، إن ربنا بيسيب الظالم ده شوية بشوية عشان يفتري أكتر ويفتري ويفتري، ويعيني يبطش بالفقير والضعيف والعبد اللي هو بتاع ربنا، ويكسره أكتر ويضيق عليه أكتر، ويقول لك ما بيحصليش حاجة، ما أنت مش عارف يا مسكين. إن الله قال رسول إن الله يملي للظالم حتى إذا ما أخذه لم يفلت. عشان كده بقى ياخده من غير توبة، فيش توبة بقى، يموت موتة بشعة فجأة كده، سكت قلبية في المكتب بتاعه، يحصل له مصيبة وكارثة في بيته على طول دون أن يتوب وأن يستغفر. يبقى أول ركن من أركان الخمسة من أركان حسن الخلق الصبر. ثاني حاجة العفة، مش يتسول ويكون عنده حياء، العفة. العفة بتخليه يبعد عن الرذائل، تلاقوش يشتم، مش يقول اللي يشتم يشتم هشتمه عشرة، هشتمه مية، اللي يضربني ضرب أذبحه. يا راجل يا راجل، فين حسن الخلق؟ راحت فين أخلاق الإسلام؟ حرام عليكم، ضيعتوا أخلاق الإسلام. بعد كده الشجاعة، الشجاعة بتحمله على العزة، عزة النفس. بعد كده العدل، إنه ما يعني إذا كان متجوز التاني يعدل بينهم، يعدل بين أولاده، يعدل بين جيرانه، إن كان قاضي يعدل، إن كان حاكم يعدل بين الرعية. بعد كده الحكمة، يكون عنده حكمة كده بتريس. تعالوا نشوف علامات حسن الخاتمة يا إخواننا في عجالة، لأن مخرجي كل لم يبقى لي وقت. علامات حسن الخاتمة، إزاي أعرف إن أنا عندي حسن خلق؟ أول حاجة قلة الخلاف. ولذلك الشباب اللي أنتوا شايفينه كده الظاهر بتاعه متدين، لكن بيحب الخلاف، يعبد الخلاف، يخش المسجد يا إخواننا تلاقي خلافات رهيبة، لأنه ده عميل وخاين أصلاً. أنا عارف بيبقى عميل وخاين، مش صلت في المسجد عشان يعمل بلبلة في المسجد. وإن لبس لبس الإسلام، وإن كان شكله شكل التزام، لكن ده منافق، مش صلت في المسجد عشان يعمل بلبلة في المسجد. قلة الخلاف، ما يعرفش الخلاف المؤمن، ده من علامات حسن الخاتمة، من علامات حسن الخلق. ثانياً حسن الإنصاف، الإنصاف. ثالثا ترك طلب العثرات. تحسين ما يبدو من السيئات. خامسا التماس الأعذار إلى المعذور. تمس لأخيك عذرا في لم تجد عذرا فالتمس له عذرا من عندك. إضمار الأذى وإضمار الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون غيره. مش مشغول بالناس، فلانة بخيلة، فلانة كذا، انت مالك انت، خليك في عيوبك، ما انت مغرقان عيوب. وطلاقة الوجه للغير، للصغير والكبير، دايما يعني مبتسم دايما في وش الناس. لا يتكبر على أحد، كثير الحياء وقليل الأذى، كثير الصلاح. خمسة 15 مظهر من مظاهر حسن الخلق. تعالوا بقى نترجم الكلام اللي احنا بنقوله ده، القرآن والسنة اللي احنا قلناها دلوقتي، إلى عمل. 15 حاجة لو عملتها تبقى أنت عندك حسن خلق. أول حاجة اسمع معايا، إفشاء السلام. طول ما أنت ماشي سلم، ولذلك أنا بعرف الأمة الضائعة بعدم إفشاء السلام. أول حديث قاله الرسول في المدينة، أول حاجة أنا أفشوا السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول. قال: أفشوا السلام بينكم. ثانيا يبقى انت بتلاقي حد بيسلم في الشارع اعرف ده عنده حسن خلق. طب الناس معلش بيسلم يا شيخ سالم عشان ما عادش فيه حسن خلق. انا بقول لك بصراحه الا من رحم ربي ما عادش يخش كده ما تلاقيش حد بيسلم على التاني وماشيين في الشارع كده صم بكم عمي ما تعرفش. اتنين البشاشه. طب هات لي شوف الناس ماشيه مكفهره بيقول لك من غلو الاسعار يا شيخ سالم. من غلو الاسعار. غلو الاسعار شيء, غلو الاسعار ونار الاسعار اللي انتوا فيه ده شيء, وحسن الخلق حاجه ثانيه خالص. ليه بقى؟ لان انت مجرد ما بتبتسم في وجه دي عباده. انا مش عارف الاخوه خلف الكاميرا مكشرين ليه. طلع يا عم ايدك من جيبك كده وبص كده وبعد اضحك. تبسمك في وجه اخيك صدقه. حاضر يا استاذ حمدي. البشاشه والابتسامه. تبسمك في وجه اخيك صدقه. يا سلام. ايوه كده ابتسموا يا اخي. اه الحمد لله ابتسموا خلف الكاميرا ابتسموا الحمد لله. ربنا يسر بس ما يعوش ويسيبوا الكاميرا. البشاشة والابتسامة. الرسول يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك مش الضحك. لا لا ابتسامة, ابتسامة رقيقة. لما تشوفني كده ابتسم. أو الله ده عنوان حسن الخلق. طب ما فيش ابتسامة يا شيخ سالم يبقى ما فيش حسن خلق. المصافحة ما عدا النساء المحارم. ما عدا النساء غير المحارم. تخلي بالك بقى اللي محرمة عليك, اللي محرمة عليك ده خلاص انت بتصافحها. اما غير محرم عليك بقى بنت عمك بنت خالك اللي يجوز انت تتجوزها بمعنى صح, ده لا يجوز انك تصافحها بايديك. ما صافح النبي امراه قط. وروايه صحيحه. ومن عشت كل من حدثكم ان رسول الله صافح النساء فهو كاذب. المصافحه بحراره. فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا صافح احدا كان يحط دايما في ايده كده بحراره ودنه صلى الله عليه وسلم. ما عدناش بنلاقيها والله. ما عدناش بنلاقيها. عاد كده ممكن واحد يخلع كمك. يشدك جامد. فجأة ايه اصلا بيلعب حديد يقول لك انا بلعب حديد وعضلات. يا عم بالراحه يا عم. الكلمه الطيبه. رابعا اسمع معايا مظاهر. ده المظاهر بتاعت حسن الخلق. الكلمه الطيبه يا عنوان الاسلام. قال الله تعالى وهدوا اللي عندهم حسن اخلاق وهدوا الى الطيب من القول مش الفاحش. شوف التمثيليات تسيبوا الدين ويشتموا يا ابن المكازة. والاولاد الصغار بتلقط ما بيعلموا الاولاد سوء الاخلاق عشان يروح المدرسه يشتموا المدرس يشتموا الاب يشتموا الام يشتموا الناس الكبير في الشارع يشتموا الصغير في الشارع. ولذلك الاولاد في الشارع مش طايقين بعض مش طايقين بعض. ما فيش تربيه. الكلمه الطيبه. فالكلام الطيب هو يعني اسهل وسيله من وسائل ترقيق القلوب. والله ولذلك الرسول يقول كلمه الطيبه صدقه. عدم الحديث الا بما فيه مصلحه. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. سادسا عدم التناجي. ما تكونوش ثلاثة مع بعض تروحوا اتنين ساحبين بعض ويوشوشوا بعض. طب والمسكين اللي جنبيكوا ده طب وده ماله يعني ده الواقع من قفة يعني ده عشان فقير ومعدوم ولا ايه بالضبط يعني في ايه؟ طب انتوا مش عايزينه بتمشوا معاكم ليه اصلا؟ ولذلك الرسول يقول من كان يقول صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. سابعا عدم الخوض فيما لا يعني الانسان. تلاقي الناس بتتكلم في حاجات مالكش دعوه ما تدخلش معاهم اسكت انت. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما تدخلش فيما لا يعنيك. حب الخير للاخرين وعدم الحسد. ده طبعا مش موجود خالص الا من رحم ربي. لا انا متاكد من ديت الا من رحم ربي يعني. عدم احتقار الاخرين. فقد كان صلى الله عليه وسلم يسلم على الكبير والصغير بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. الكف عن ذكر عيوب الناس. ما تجيش قاعد عمال تقول فلان بخيل وفلان مش عارف كذا. واحد انا كده معدي قاعد مع واحد كده فسبحان الله كنت براجع معاه قران يعني براجع عليه جزء قران كده بقول له راجع لي الجزء الفلاني هو حافظ القران. فعدى عليه واحد قال له السلام عليكم. فالراجل اللي بيسمع لي القران ده فقال له وعليكم السلام ورحمه الله اهلا يا ابن الراجل الطيب اللي كان كريم وكان بيكرمني ويكرم الناس. بعد ما قال لي ده ابوك كان بخيل أبوه ولا كان كريم ولا بتاع. يا عم ده أنت لسه بتسمع القرآن. أدي غيبة وأدي نميمة وضيعنا الثواب بتاع القرآن كله. صوروا يا أخوانا. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. خلص حمدي خلاص أنا هختمي. السماح واللين وعدم السماح واللين. بعد كده عدم التعصب للرأي. كده خلصنا حسن الخلق بالترتيب وبالعناصر الأربعة. وأرجو أن أنتم تسمعوا الحلقة مرة ثانية وتكتبوا ورايا من مظاهر الأخلاق ده عشان نطبقها مع بعض عمليا إن شاء الله. في المسابقة يا أخوانا المرة اللي فاتت سحبنا اسم للأسف لا له عنوان ولا له رقم عشان كده نسحب مرة ثانية بالأمس. المسابقة بتاعتنا بالأمس. نعيدها تاني، معلش أنا آسف يا أخوانا، نعيد تاني. وأرجو من الأخوة يكتبوا رقم التليفون والعنوان واسم الدولة، فالأخت وفاء ديت مش عارفين وفاء مين بصراحة للأسف، فهنسحب تاني. طب ناخد السؤال الموالي. من أول من أسلم من الموالي؟ من أول من أسلم من الموالي؟ من أول من أسلم من الموالي؟ الموالي عارفين مين يا أخوانا؟ أريحكم، يبقى والد سيدنا أسامة. عارفين أسامة حب رسول الله اللي خرج؟ هات يا محمد. فاكرينه يا أخوانا؟ هقولكم عليه بالتفصيل إن شاء الله. هو هل هو زيد بن حارثة ولا زيد بن ثابت؟ ها، مين اللي رباه النبي في بيته؟ زيد بن حارثة، وأمنا خديجة أعتقته لوجه الله إن كانت هي شرياه، وكان هو بيطلع بالأكل كده للنبي في غار حراء، خلي بالكم. وكان مع الرسول في بلاد الطائف لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، واتضرب معاه. ابن اسمه أسامة، مش عارفين أسامة؟ أسامة يبقى بقى ابن ايه؟ طيب يا استاذ حمد، استاذ حمد هيضربنا اهو، استاذ حمد يعني بيقول لي انت حليناها كده، والله في نصيب يا رب. دي بتاعت امبارح يا اخوانا، مره تانية ان شاء الله، احنا اسفين وبنعتذر والله، بس الخطا من عندكم انتم مش من عندنا. يلا احنا ونصيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم، يا رب يطلع له عنوان. بسم الله، ده كويس، ده الاردن. مسابقة الشيخ سلمى أبو الفتوح إيهاب خليل الأردن عمان. يا أستاذ محمد، قلت لي الاسم، إيهاب خليل، الاسم إيهاب إيه؟ إيهاب خليل الأردن، مسابقة الشيخ سالم أبو بكر الصديق، إجابة صحيحة، إيهاب خليل الأردن عمان. أنا فرحان إن واحد من الأردن كسب معايا بصراحة، أنا بحب الشعب الأردني حب شديد، وأتمنى من الله يجي في إيديا بقى يعني اليمن، لأن اليمن بعتين كتير بصراحة، والسودان والسعودية وفلسطين وغزة، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. طب يلا، لا ناخد كده اهوت. بص، لا هنعيد السؤال تاني، نعيد السؤال. بسرعة كده. طيب يلا طب نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نجيب الأسئلة، الإجابات بتاعتكم اللي انتوا بعتوها بالأمس إن شاء الله، وأسأل الله أن يرزقكم النجاح والفلاح. وعاوز الإخوة ما تزعلش، اعتبر الرسالة انت تبعتها ديت يا أخي الحبيب، اعتبرها ديت نصرة، اعتبرها كده انك بتبعتها بنية النصرة، نصرة إنسان مظلوم، اعتبرها في نيتك كده. اعتبر الرسالة انت بتبعتها ديت لله سبحانه وتعالى، لتقوية الدعوة الإسلامية. معايا يا أخي الحبيب؟ فخليها لله. كسبت حاجة دنيوية، ما كسبتش حاجة دنيوية يبقى ليك في نيتك، هتاخد حاجة هناك عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يثيبك في الدنيا وفي الآخرة. واللي ما كسبش هدايا له دعوة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم الفلاح والنجاح. ادعوا ربنا بقى للي يكسب، كل واحد يدعي ربنا. يعني نطلع لفاصل يا أستاذ حمدي، يلا يا أستاذ حمدي نروح الفاصل ثم نعود إن شاء الله. لحد إمتى رح يطول لي للهزيمة والانكسار؟ من اللي بدل في العيون ضوء النهار؟ يا أمتي يلي صنعت المستحيل، جيل الكرامة بألف جيل، اتيمني وضع الطريق بلون الغبار، بينك وبين المجد. بسم الله. يا رب ده تقع في ايد ارمله النهارده يا رب من عندك. أو واحد يستحقها يا رب. اللهم آمين. بسم الله بسم الله. صندوق فاضي يا اخواننا عشان برضه تبقوا عارفين بقى ان شاء الله. بارك الله فيكم. بسم الله. الورق كتير قوي ان شاء الله ربنا يزيد البركه. حمد يا رب. الله يعين. ناخد منين يا استاذ حمد؟ خدنا من النص. ناخد هنا بقى ان شاء الله. بسم الله يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا رب. يكون اسمه عنوانه يا سبحان الله. الله اكبر. اليمن. سبحان الله. مستبقى الشيخ سالم الجابيه الناجح علي بن ابي طالب اليمن ام احمد. الرقم 71. ما نقولش رقم. حاضر يا استاذ حمد. معلش يا محمد كده تعالى جاي عليها كده شويه. جبتها. طيب اسم ام احمد اليمن. كل واحد بياخد بحسب النيه. والله لقينا الرسائل اكتر دوله بعتها هي اليمن على فكره. انا نفسي بقى بكره نلاقي السعوديه اللي بعت اكتر والامارات اكتر والبحرين اكتر والعمان اكتر. الدول العربيه يعني تبعت. ده رسالة يعني رسالة بسيطة يعني مش يعني. نختم استاذ حمدي. وهتخصم لك حاجة؟ مش هتخصم يعني؟ طيب يعني ما طول شوية. طيب يا حبيبي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.